ولأنه أرسل محمد رسوله بالهدى ودين الحق. من هذه الآيات هذا القرآن الذي أخبر الله تبارك وتعالى بأنه لو كان كلاما يفعل به هذه المعجزات فكان القرآن، ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى فإلى كان هذا القرآن. قال جل وعلا بالله الأمر جميعا فلم يئس الذين آمنوا أنه يشاء الله لهدى الناس جميعا. أخبر الله سبحانه وتعالى أن هداية الناس إنما إلى الله تبارك وتعالى وأنه قد مضت سنته ألا يأتي من الناس إلا الخلص إن شاء الله تبارك وتعالى هدايته، وأن الجميع لا يكونون مهتدين. الله يرفع أمل يعني المؤمنين في أنه مهما جاءت الآيات فإنها لا تفيد في إيمان الناس، فإن هذا الذي طمس الله تبارك وتعالى بصيرته لا تفيده كثرة الآيات. وذلك أن كثيرا من المؤمنين كانوا يحب أن تنزل الآيات قاهرة طيبة يعني تسهل في إيمان الكفار، فقال جل وعلا لم يأتي الذين آمنوا لو إن شاء الله لهدى الناس جميعا. ثم قال جل وعلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، لا يزال هذا أمر مستقر. أما هذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية كذلك أن يعاقب الكفار بالعقوبة الجزئية في هذه السنة تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وعنادهم قارعة، يعني أمر يقرأ عليهم بيوتهم ويقرأ القرع القلب، القرع هي المصيبة التي تقرع القلب، أو تحمل قريبا من ذلك فتخيف وتزلزل كيانه حتى يأتي وعد الله، حتى يأتي وعد الله في الآخرة إن الله لا يخلف الميعاد. ثم هول الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له ولقد استهزاء الرسل من قبل، يعني لست وحدك الذي تهزي به و يعني تروق قصاصه، وإنما شأنك شأن إخوانك من الرسل السابقين أن أقوامهم كذلك من الكفار استهزأوا بهم. لكن ماذا كانت العاقبة؟ قال جل وعلا فأمليت للذين كفروا، أمليت لهم أمهلت لهم، مد لهم في الأجل وفي زيادة الإجرام، ثم أخذهم بمعنى أهلكهم سبحانه وتعالى. كيف كان عقاب؟ فكيف كان عقاب؟ سؤال بالتخريب، عقوبة شديدة شيء اسمه الله، فإن من نظر إلى عقوبة الله تبارك وتعالى الأقوام السابقين رأناها شديدة، إغراق قوم نوح جميعا، تصير الأرض كلهم منهم تأخذ وأخذتهم كلهم إلا أصحاب السفينة مروا الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى، إهلاك عاد، إهلاك ثمود، غرق قوم فرعون. هذه يعني سنة الله تبارك وتعالى الجارية في أولى المسلمين أن الله تبارك وتعالى يأخذهم يهلكهم في نهاية المطاف، فكيف كان عقاب؟ ثم قال جل وعلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني لهذا الشريع والشريك يجعلون لمثل للرب الإله الذي لا إله إلا هو الذي هو القائم على كل نفس بما كسبت، قائم عليها بما كسبت، يعني أنه عند قلب كل إنسان وعند عمله، لا يفكر إنسان خاطرة إلا الله عنده سبحانه وتعالى، فالله عند كل أحد، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، قائم عليه ما كسبت، يعني أنه مراقب لكل أحد في كل صغيرة ما كبيرت منه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني هل هذا عدل؟ هل له عدل أو شبيه أو شريك؟ تعدلون تتركون هذا الرب الإله القائم على كل نفس بما كسبت وتعبدون غيره، وجعلوا لله شركاء، جعلوا لهم، وهذا صفته سبحانه وتعالى وهو القائم على كل نفس بعملها، قل سموا سموا لي هؤلاء الشركاء الذين تزعمون أنها لله، من؟ الملائكة، جن، بنت، بشر، شمس، قمر، شنو؟ سموا هؤلاء الآلهة، قل سموا، يعني اذكروا هؤلاء الآلهة الذين تزعمون أنهم شركاء لله، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، هذا استهزاء من الله تبارك وتعالى به، أم أن هناك آلهة في الأرض لا يعلمها الله تبارك وتعالى أنتم تعلمونها ولا يعلمها الله، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين الذين كفروا مكرهم، هذا استدراك عن الفرق وبيان أن الذين كفروا زين لهم مكرهم شركهم هذا و يعني حيلتهم لإبطال التوحيد وإظهار ما هم عليه من الشرك زين لهم، يعني أصبح مجملا ومحسنا في نظرهم وعقولهم. وصدوا عن السبيل، صدوا عن السبيل، منعوا عن الطريق، الطريق السوي سبيل الله تبارك وتعالى. والذي فعل المباشر لهذا الشيطان، وهو تخطيط من الله تبارك وتعالى، يعني سلط الله تبارك وتعالى الشيطان يفعل بهم هذا الفعل بآلاتهم وضلالهم. قال جل وعلا: ومن يضل الله فما له من هاد. من يضله الله فلا احد يهديه من الله تبارك وتعالى، لهم عذاب في الحياه الدنيا. كرر الله تبارك وتعالى المعنى، وبين ان الكفار يعذبهم الله تبارك وتعالى بمن شاء عذاب ادنى في الدنيا، والعذاب الاخره في اشر، العذاب الذي اجله الله تبارك وتعالى لهم في الاخره في اشر، اي من عذاب الدنيا في المشقه صعوبة، أنه عذاب دائم، نار متئلة متقدة، يعني كما قال الله: إن عليهم مؤصلة مغلقة التي تطلع على الأفئدة، نار الله ما نار الله نسبها له الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تخرج يعني جلد الكافر وعظامه إلى الفؤاد إلى القلب. إنها عليهم مؤصلة كذلك مغلقة في عمل ممدد، في عمل ممدد الأبواب، يعني قد رتقت وأصبح لها الإنتاج في عمل ممددة يعني في الأرض، فلا تفتح عليه أبدا والعياذ بالله. فهذا عذاب شديد، والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق، واقي فيهم من الله ملك، ليس هناك أحد يقيهم عذاب الله تبارك وتعالى، ما لهم لا صديق حميم ولا احد يدافع عنهم ولا احد، ليس لهم من الله من واق. فهذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين لم تفد فيهم ايات الله تبارك وتعالى لا المنظوره ولا المقروءه، والذين اتخذوا ايات الله هزوا وجعلوا الله تبارك وتعالى شركا. ثم يعني نشروا الله تبارك وتعالى صفحها المقابله، هذول الكفار أهل الإيمان. قال جل وعلا: نسر الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، عقبى الكافرين النار. مثل الذين، هذا مثل هذه الجنة التي وعد المتقون، مثلها يعني حقيقتها ومثالها على هذا النحو، وعد المتقون هو رداء البناء المجهول، والذي وعد المتقين هو الله سبحانه وتعالى، وعده الله، هذا وعد الله. مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني وعدها المتقون، المتقون الخائفون من الله تبارك وتعالى، والتقوى خوف من الله يبعث على فعل الطاعة وفعل المعصية. تجري من تحتها الأنهار، من تحت هذه الجنان جنة ممتازة، تحتها تحت أشجارها تحت قصورها، أكلها دائم وظله، الأكل هو الثمار دائما لا تنقطع، لا تقطع الثمرة في الجنة إلا وتخرج ثمرة مكانها أبدا، فلا تذيب من أشجار الجنة ثمرة قط، كلما قطف الثمرة عادت ثمرة في المكان. ثم إن هذا أمر دائم، ليست فاكهة في الشتاء ثم تختفي في الصيف أو تأتي في الصيف وتختفي في الشتاء أو في الصيف، وإنما هذه على طول ثمار الجنة، ثمار دائمة. وظل هذا ليس كظل الأرض يفيد، الأرض الظل يتحرك، هذا حركة الشمس، الصباح يكون في جهة ظل وفي المساء يكون في، لا هذا ظل دائم، أكلها دائم وظلها لا يفيد، وإنما هو ظل دائم، أكلها دائم وظلها. قال جل وعلا: تلك يعني هذه الجنة الموصوفة بهذه الصفة عقبى الذين اتقوا، العقبى النهائية، لأن العاقبة هي الآخرة والنهاية، هذه عاقبة أهل التقوى. ثم قال جل وعلا: وعقبى الكافرين النار، وأما عاقبة الكافرين فالنار. وشتان، شتان بين من يعيش في هذه الجنة ذات الثمار الباقية الخالدة التي لا تنقص، والظل الممدود الذي لا يزول، وفي أتم الراحة والسرور والحضور، ولا تكليف ولا مشقة بأي عمل، ولا بحث عن رزق، ولا حمل الأهم من الهموم، وإنما قد جمعت كل أسباب السرور والحضور واللذة بكل أنواعها وبين من يمكث في النار نفوسا لم تفع له في سجن مغلق عليه وكله نار، فراشه نار وغطاؤه نار وجدرانه نار عياذا بالله. فهذه الله تبارك وتعالى يعرف هذا وهذا فئة واحدة تكون مقارنة حتى ينظر العبد يعني عاقبة هذا وعاقبة هذا. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ثم قال جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الذين آتيناهم الكتاب يعني من قبل، قيل هن الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى الذين آمنوا بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يفرحون بما أنزل إليك. وقيل والذين آتيناهم الكتاب يعني من أهل هذه الأمة الذين أعطاه الله تبارك وتعالى الكتاب ما علمهم إياه يفرحون بما أنزل إليه. كلما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بما أنزل من عند الله تبارك وتعالى. ومن الأحزاب من ينكر بعض، من الأحزاب الكفر جماعة الكفر من ينكر بعضه. الإنكار اللي هو يعني الرد واستعظام الأمر والرأي أنه ليس من الله. من ينكر بعضه ينكر بعض ما نزل على النبي من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه أسعى. يعني أخبر الجميع أن هذا الذي أمرك الله تبارك وتعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله. الله اسم العلم على ذات الرب الذي تعود كل أسماء الرب إليه، فهذا الاسم العلم الذي لم يسمى به غير الله تبارك وتعالى والذي تعرفه كل الأمم وكل الشعوب وكل الخلق يعرفون الله رب السماوات والأرض بهذا الاسم. قل إنما أمرت أن أعبد الله المعروف عند الجميع والذي تعرفه كل الأمم، هذا الرب الإله الخالق الذي لا إله ولا شريك له أحد غيره سبحانه وتعالى. إليه أدعو يعني عملي وشغلي وإليه لا إله غيره أدعو العالمين إليه وإليه ما وإليه يعني لا إله غيره ما أبي المآب الرجوع، كل رجوع العباد إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وكذلك على هذا النحو المفصل واضح البين أنزلناه هذا القرآن حكما عربيا. حكم يعني الحكم هو يعني الأمر القاطع الذي يفصل بين هذا وهذا، فهو حكم أمر قاطع يفصل بين الحق والباطل، الهدى والضلال، الشرك والتوحيد، صراط المستقيم وسبل يعني الضال. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، عربيا يعني بلسان العرب. ثم قال جل وعلا وإن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هذا تحذير من النبي صلى الله وسلامه عليه، وكذلك بيان أن النبي لا خيار له إلا أن يتبع هذا الطريق الذي يعني أراده الله تبارك وتعالى. قال له ولئن اتبعت أهواءهم يعني أهواء الذين يريدون أن يزلوك ويضلوك عن طريق الله بعد ما جاءك من العلم، بعد الذي أنزل عليك هذا من العلم من الله تبارك وتعالى، ما لك من الله من ولي ولا واق. تأتيك عقوبة الله ولا يكون لك من الله ولي، ولي اللي هو يعني من قامت بينك وبينه علاقة تجعله يواليك موالاة للنصرة والمحبة والواق. الواقع الذي يقيك عذاب الله يعني ليس لك من الله حماية، ما يكون لك أحد يحميك من الله ولا يقيك عذابه، فليس لك إلا أن تقوم بهذا الأمر الذي كلفك الله تبارك وتعالى به وأمرك. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وهذا بيان أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين ليس من عنده وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى، وأنه مأمور أن يبلغه للناس كما أمر كما أمره الله تبارك وتعالى، وأنه ليس له اجتهاد فيه بأن يزيد فيه أو ينقص منه أو يبدل منه شيئا أو يغير منه، لا هو مأمور يقول أنا مأمور أن أبلغكم هذا الدين كما بلغته، وأنه لا يعصمني أحد يعني من الله تبارك وتعالى إن غيرت فيه شيئا أو بدلت فيه شيئا أو زدت فيه أو نقصت فيه، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. نتبع إلا ما يوحى إليه، نتبع إلا ما يوحى إليه، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالكفار كانوا دائما يعني يرضى رسولك نازل عن هذه، نازل عن هذه، غير هذه، احنا نمشي معك فأمر بأن يستقيم على دين الله كما أمر الله تبارك وتعالى ولا يسعه له في شيء قليل. من هذا الشيء القليل الذي يعني عاتب الله رسوله وأن يطيعهم فيه أن يجعل للأغنياء منهم مجلس خاص يجلسون رجل ولا يجلسون مع عبيدهم ورفاقهم. قالوا اترك هؤلاء لا يشترون عليك نجلس لك ونسمع منك والدين اللي جبته هذا زين كل شيء بس ما نجلس مجلسا واحدا مع عبيدنا ورفاقنا يقول يشترون علينا لما اقعد مع عبدي ومع خادمي وكذا في مجلس واحد وعندك يشتروا علينا الخدام ما يدفعونا فخلينا مثلا وخليهم احنا نجلس في مجلس معك واحد. فنهاه الله تبارك وتعالى قال له الله تبارك وتعالى اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دون وجه ما عليك من حسابه من شيء ما من حسابك عليه من شيء. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دون وجه ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتصوده فتكون من الظالمين. قال اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دون وجه ولا تعب عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فروضا. فهذا الله تبارك وتعالى كل هذا دين الله لا بد ان تلتزم وان تسير فيه. وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ثم قال تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لكم ازواجا وذريه وما كان رسول ان ياتي بايات الا باذن الله لكل اجل كتاب. مما كان الكفار يقترحونه على النبي صلى الله عليه وسلم انه طيب انت رسول الله وانت رجل رقيق الحال ولما انت رسول خالق السماوات والارض ومالك هذا الملك لما لا يجعل لك شيء من الدنيا يغنيك عن سعي لكسب المعاش انت بتروح من السوق وانت بتشتري وانت بتبيع وانت بتعمل وانت بتتعب هذا لما لا يكفيك الله هذه المولد ويعطيك راتب يعمل لك راتب يعمل لك شيء يعمل لك كنز عندك يعمل لك بستان تعيش فيه وتبلغ بعد ذلك تفرغ لدعوة الله تبارك وتعالى. وقالوا لولا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه جنة أو تكون له جنة يأكل منه. فأنت يعني يعمل لك شيء من هذا مستعدين. أما إذا تقول أنا رسول الله وأنت تكابد العيش مثلنا وكذا وتبشر رسول الله وانت بهذا الحال. فالله تبارك وتعالى يبين من رسوله ان شانه انما هو شر الخلق من رسل. قال له لقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه بشر يكتسبون يكابدون يزوجون لهم اولاد لهم كذا ويسعون. وما كان الرسول ان ياتي بآية الا باذن الله. ما كان الرسول من هؤلاء السابقين ان ياتي بآية قاهرة ليجبر امته على الايمان الا باذن الله الا اذا شاء الله تبارك وتعالى. وذلك ان النبي كان ايضا يطمع في ان ينزل الله تبارك وتعالى له آية قاهرة حتى تقهرهم على الايمان وتجعلهم خلاص ما في حجة ليؤمنوا. قال جل وعلا لعلك باخر عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فورد الله عز وجل أن ينزل لهم آية يلوي بها أعناقهم ويقهرهم قهر على الإيمان فحسب. لكن ليس هذا يعني سنة الله تبارك وتعالى. فإن هذه الآيات نزلت القرآن يعني واضح مبين الذي يبدئ في كل سورة منها أنه من الله تبارك وتعالى والآيات التي فسها الله تبارك وتعالى في هذا الكون كافية لنا وكثرة الآيات لا تفي. فكم من القوم السابقة طلبوا آيات هم اقترعوها ثم لما أتتهم وشاهدوها لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا رسلا من قبل وجعلنا لهم أزواجا وذرية ما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله في كل أجل كتاب بكل أجل كتاب. الأجل هو الأمر الذي أجله الله جعله وقت مجل. الأجل هو الوقت المعلوم كتاب يعني أنه كتاب مكتوب عند الله تبارك وتعالى. يعني نصرك على الكفار أجل حكم رحيلك عن هذه الأرض، ما توعده الله تبارك وتعالى به، ما تهدده، كل هذا، كل ما ذكر الله تبارك وتعالى من هذه الأخبار، كل أجل يعني أخبر الله به فله كتاب عند مضايق. وما يخبر خبر هكذا ثم بعد ذلك يروح ويضيع، لا، بل لكل أجل كتاب. فكل ما توعدونه وكل ما ضربه الله تبارك وتعالى لكم من الآجال، قيام الساعة، ما يكون شأن هذا، انتصار هذا الدين، ذهابه في الأرض، كله، كل شيء عند الله تبارك وتعالى مسجل في وقته ولا تستجبه. وما كررت من آيات بآيات إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله سبحانه وتعالى ما يشاء ويثبت. المحو، قيل المحو من يعني كتابة الملائكة، فإن الملائكة أحيانا يكتبون يعني ما يفعله الإنسان من سيئة، ثم بعد ذلك يتوب الله تبارك وتعالى على هذا العبد فتنسخ، الله يمحو هذه السيئة ويجعلها حسن بتوبته ورجوعه إلى الله تبارك وتعالى. والعكس كذلك، إنسان يفعل يعني بعض الصالحات والأعمال الصالحة فتكتب له عمل صالح، ثم يرتد بعد ذلك فيمحى كل هذا الذي عمله، يبطل عمله ويذهبه. يمحو الله ما يشاء من هذه الأعمال والمقادير التي قدرها من خير والشر، هذه من الكتاب اليومية للعبد، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب، الكتاب الأم الذي جعله الله تبارك وتعالى هذا لكتبت فيه مقادير الخلق قبل أن يخلق الله الخلق إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث أول ما خلق الله الخلق فقال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فكتب كل شيء، كل ما سيكون، فالأمر النهائي والأخير وما يستقر عليه الأمر موجود في أم الكتاب. وأما هذا المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، من الأمور المتغيرة في حالنا، فإن الناس سيتغيرون من الصلاح إلى الفساد، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن هذا إلى هذا. فهذا الذي يعني يمحو، فإن الله يغفر ذنب التائبين والعائدين بعد أنه قد كتب عليهم وسجل عليهم، لكن بتوبته من الله تبارك وتعالى محا الله تبارك وتعالى وأزالها من صحائفه، بل بعض هؤلاء يبدل حسنة، كما قال تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. هذا هو المعنى الصحيح في هذه الآية، وليس معناها يمحو الله ما يشاء ويثبت بمعنى أن الله تبارك وتعالى يقضي الأمر ثم يغيره، حاشا الله أن يخبر الله تبارك وتعالى بأن يكون أمر ثم يغير هذا الأمر. لا نسخ الأخبار، لا نسخ الأخبار، لكن نسخ الأخبار كذب أو جهل، والله تبارك وتعالى يعني منزه سبحانه وتعالى عن أن يكذب فيخلف وعده سبحانه وتعالى، أو أن يجهل شيئا يقول سيكون هذا الأمر ثم لا يكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل إنما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره الذي يكون. وكذلك ما رتب عليه البعض من هنا، بعض الناس يقول اللهم إن كنت قد كتبتني في أم الكتاب يعني شقيا فامحوه واكتبني في أم الكتاب سعيدا، هذا من الجهل كذلك، لا يكون دعاء على هذا النحو، لأن أم الكتاب لا تغير. أم الكتاب الذي كتب الله تبارك وتعالى في مقادير الخلق قبل أن يخلقهم لا يتغير، بل هنا الآية وعنده أم الكتاب يعني الحكم الذي لا يتغير، وإنما الذي يتغير هو كتابة الأعمال اليومية، كتابة أعمال يعني الناس اليومية فإنها تتغير، من يعني الصلاح من الحسنة إلى السيئة ومن السيئة إلى الحسنة. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم قال جل وعلا وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ عليك. فما بين الله تبارك وتعالى أن الأمر أمر المستقبل أحد أمرين، إما نرينك بعض الذين نعدهم من العقوبة لهؤلاء الكفار، أو نتوفينك قبل ذلك فلا نريك عقوبتهم وعذابهم فإنما عليك البلاغ، أنت فقط الذي كلفت به البلاغ أن تبلغ الناس، فقال الله عز وجل وعلينا الحساب. علينا على الله سبحانه وتعالى فساد الناس إلى الله في الدنيا والآخرة. حاسبهم في الدنيا بمعنى أن يعاقبهم بعد يعاقبهم بعض العقوبات في الدنيا، وحسابهم في يعني في الآخرة على الله تبارك وتعالى لا إله لا على غيره. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، وقد رأى النبي بعض هذا، فإنه قد رأى بعينه صلى الله عليه وسلم هلاك الكفار الذين كانوا يؤذونه ويعذبونه ويسبونه ويشتمونه، أراه الله تبارك وتعالى هلاكهم أمام عينه صلى الله عليه وسلم. في بدر قتلوا في بدر فراضيض قريش المهذبون والمستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أمثال أمية بن خلف وأبي بن خلف، ومن أمثال أبو جهل عمرو بن هشام وغيره، كلهم جمعوا في القليل قليل بدر. وقف النبي على رأسه وناداه النبي بأدناه: يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، هل رأيتم أن ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد رأيت أن ما وعد ربي حقا. قد شفتوا الوعد الله تبارك وتعالى، شفت أنه حق. من المكائد الآن القتل والعذاب الذي هم فيه، قال لهم: إني رأيت أن ما وعد ربي حقا، وعد ربي بالنصر والتمكين، وقد كان كل دول فيه. فأراه الله تبارك وتعالى بعض الذي وعده، بعض الذي وعده الله لنبيه من ان يريه بعينه هلاك هؤلاء، يراهم عين قد راى النبي بعضهم صلى الله عليه وسلم كما راهم. او نتوفى قبل هذا ولا ترى يعني هلاكهم وعذابهم، فهذا الامر والامر كله الى الله تبارك. يقول الله تبارك وتعالى بان الامر كله لك، يعني انهم لا يعني لا لا لا يعجزون الرب تبارك وتعالى، هو في قبضته وفي حكمه وفي ملكه سبحانه وتعالى. واما نرينك بعض الذين نعدهم من العذاب في الدنيا او نتوفينك قبل ذلك فانما عليك البلاغ، يعني انما كلفك الله تبارك وتعالى ان تبلغ رسالته، وعليه الحساب على الله سبحانه وتعالى حساب. ثم انذرهم الله تبارك وتعالى قال: اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. من اجل هذه الايه قال من قال من اهل العلم بان هذه السوره مدنيه لهذا، وبعض من يرى انها مكيه يقول بالوجه الثاني من وجوه التفسير. اولم يروا يعني قد راوا انا ناتي الارض، ان الله تبارك وتعالى ناتي الارض أرض الكفر ننقصها من أطرافها، ينقص طرف من أرض الكفر ويضم إلى أرض الإسلام. فإنه النبي ما كان في المدينة صلوات الله وسلامه عليه كان سلطان الإسلام محدود في المدينة، يعني نقدر نقول بعض أحياء وأماكن من المدينة، وأماكن كثيرة حتى من المدينة نفسها كانت ليست من أرض الإسلام، كان فيها بني فريضة بني قينقاع بل النظير، وكان يرتكنين هذول جاليات موجودة في أرضهم وأرضهم. ثم وكان حول المدينة كذلك من قبائل العرب يعني أكثرهم عن الكفر، ثم الإسلام بدأ ينتشر الإسلام فينضاف هذه الأرض التي هم فيها إلى أرض الإسلام، يدخل الإسلام هنا ينضاف، يدخل هنا ينضاف، يدخل هؤلاء ينضاف، فتوسع أرض الإسلام وتقل وتضيق أرض الكفر. الله تبارك وتعالى يبين بأن هذا الدين ظاهر للعين الآن، أن من ينظر إلى حركته يرى أن خط الدين ظاهر وخط الكفر ظاهر. أولاً يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أرض الكفر ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب له، الحكم كله لله تبارك وتعالى وهو السريع الحساب. إذن من يرى هذا يعلم أن العاقبة لمن؟ العاقبة لهذا الدين والمستقبل له، وأن هذا هو الذي سينتج، وأن الكفر في تخاذل ونقص، والإيمان في يعني في في في في, في تقدم وتزايد. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو السريع الحساب. يقول بعض أهل العلم الذين يرون ان هذه الآية مكية ولم يروا اننا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، يقولون هذه حقيقة علمية ما كان الناس يعرفونها في ذلك الوقت، وإنما الآن بدأت تعرف في الوقت الحاضر أن الأرض، هذه الأرض بمجموعها تفقد أجزاء منها في دوران حول نفسها وحول الشمس، كل شوية تفقد شيء من يعني مما هو فيها تفقده يعني إلى يعني جهات أخرى. فهذا الرب الإلهي الذي خلق الأرض على هذا النحو وهي في أثناء دورانها تنقص من أطرافها مع هذه، هذا ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. التعقيد هو أن يتكلم عقب الحكم فيفنده، يقول لا الحكم هذا غلط في كذا وصواب في كذا وفي كذا، هذا التعقيد. لأن التعقيد هو وحيتكلم ثم يأتي من خلفه يتكلم بكلام قد ينقض هذا، يفيد في نفس منه يستدرك عليه. الله تبارك وتعالى لا معقب الحكم، إذا حكم بحكم ما في أحد يعقب على حكم الله عز وجل، سيقول لا هذا الحكم سيكون كذا لم يكن حيزاد فيه حينقض، لا، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سريع الحساب ممكن يفعل المجرم الذنب الآن فتأتيه الصاعقة تستوي واللحظة، سريع الحساب يعني سريع العقوبة، تأتيه سرعة العقوبة، فبمجرد ما يفعل يعني الذنب في إثر وفي إثرها تكون عقوبة الرب تبارك وتعالى، وهو سريع الحساب. ثم قال جل وعلا وقد مكر الذين من قبلهم، كفار الذين قبل هؤلاء قبل كفار مكة وكفار قريش وكفار العرب قد مكروا حاولوا في الرسول. المكر هو يعني وضع الحيلة لإيصال الشر إلى العدو بطريق خفي، كل من يوهم شره إلى عدوه بطريق خفي مش بطريق ظاهر نقول مكر به. فالذين من قبلهم مكروا، أهل يعني قوم نوح مكروا برسولهم، عاد مكروا برسولهم، ثمود، قوم فرعون مكروا برسلهم، يعني دبروا في الخفاء لهؤلاء الرسل طريق لإهلاكهم ويعني إذهاب دعوتهم. كما قال الله تبارك وتعالى عن صالح قال وكان في المدينة تسعة رهطاً يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبينه وآله ثم لنقول أن لوليه ما شهدنا مهلكه وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم. فهنا دبروا في الخطاء أن يغتالوا ويبيتوا صالح عليه السلام ثم يقولوا في الصبح ما شفنا ولا عرفنا، يضيع أمره ويستهي أمره، ولكن كان هذا عاقبة المكر عليه. وقد مكر الذين من قبلهم أي بالرسل وبالدين، قال جل وعلا فلله المكر جميعا. المكر كله لله، لأن المطلع على أعمال الخلق ما أحد يقدر يعني يمكر به ولا يتحايل عليه ولا يوصل ضره إليه. فالله، الرسل هم أولياء الله وأهل الإيمان هم أولياء الله تبارك وتعالى، والكفار يمكرون بأولياء الله في الخفاء، والله تبارك وتعالى هو مطلع على هذا. فالله المكر كله له، بمعنى أن المكر كله له، يعني التدبير كله له، لأنه هو مطلع على كل أعمال خلقه سبحانه وتعالى. فأنى لهذا الكافر أن يوصل ضرر إلى أولياء الله تبارك وتعالى، لا يقدر. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، المكر كله لله تبارك وتعالى. وذلك أنه لا يستطيع أحد أن يخفي عن الله أمرا، إذا تخفى عن الله أمر ما أحد يقدر يخفي عن الله تبارك وتعالى أمر ويخفي شيء في ضيبة من رب جل وعلا. كيف يعلم ما تكسب كل نفس؟ فالله يعلم ما تكسب كل نفس. الكسب يطلق على الخير والشر، كسب خيرا وكسب شرا، يعني كل فعل تفعله أي نفس يعلمه الله تبارك وتعالى من خير وشر، فهو يعلم كل واحد ماذا يدبر وماذا يفعل يعلمه. إذا كيف ينكر به هذا؟ كيف يوصل مكره يعني إلى الله تبارك وتعالى؟ ثم قالوا سيعلم الكفار من أنفسهم. تأديب تهديد ووعيد، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وسيعلم الكفار، يعني والله سيعلم الكفار لمن عقبى الدار، من الذي تكون عاقبة الدار له في الدنيا ولا عقبى الدار، يعني النصر والتنكي في الدنيا، وكذلك الجنة والراحة والسرور في الآخرة. من الذي سيكون له عاقبة الدار؟ حيرتاح في النهاية، ينتظر في النهاية حيره. وبالفعل كفار وين راحوا؟ يعني الذين عرضوا هذه الرسالة كفار مكة والعرب الذين تحزبوا وتألبوا و شكون مصيبهم؟ تابوا الله تبارك وتعالى، والعاقب أصبحت لمن؟ الإسلام. الذي لم يمت إلا والجزيرة كلها تدين بالإسلام، كل الجزيرة، ثم كل ملوك الأرض يخافونه ويتوقعون أنه يأتي فراق يخاف في ملكه، يقول لا أبي سفيان لإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع آخر من يأتي، وكسرى في ملكه يرتعد منه، والمقوقس في ملكه يرسل له ويصانعه ويرسل له هدية ويصانعه بشره. فكل من على الأرض من ملوك يخافونه، والجزيرة كلها بكاملها تدين له. فالله يقول يعلم الكفار لمن عقبى الدار في الدنيا وكذلك في الآخرة، من ستكون له عقبى الدار في الآخرة. وقد ذكر الذين من قبلهم فلله المثل الجميع، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ثم في آخر السورة ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة بآية عظيمة جدا فيها استهزاء بالكفار. الله يقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا. ومع هذا، مع كل هذا البيان والوعيد والإيضاح وضرب الأمثال وبيان حال السابقين، يعني أمر مقتضى بكل معنى الوضوح، وأن الكافر من طريق، يعني لا طريق للكفر، من طريق، من مستقبل، من أي شيء، الأمر كله لله، الأمر كله بيده، وأن الله ناصر دينه ومعزه. فبعد هذا الاتباع كله يجي الكافر ويقول لست مرسل، يعني هذا امر، يعني عندما تطرح الامور على هذا النحو يجي الكافر بعدين يقول الرسول لست مرسلا. قال جل وعلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا، لست تاكيد منهم اخبار منهم ان الرسول لست مرسلا، ما ارسلك الله ولا انت رسول الله، ما في دليل بحث. من الآيات إلا كبرك وتعالى بدليل على أنه مرسل، قال كل كتاب الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الساعة، قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يكفي أن يكون الشهيد علي وعليكم والله سبحانه، فهو الذي يشاهدنا وهو أنا رسول من الله، ولا تتهموني بالكذب، تتهموني بأني كذاب وأني افتريت هذا الدين وأني أتيت به من عندي، ومعنى ذلك هذا افتراء، يعني هذا نسبة لهذا. طيب مش أنا تتهمني إني كذبت على الله، الله شهيد له وهو الحكم بيني وبينك، قل كفى بالله يكفينا الله تبارك وتعالى شهيدا بيني وبينكم إن كنت أنا صادق رسول صادق تدعون الصدق أم يعني كاذب كما تدعون، ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب، من عنده علم الكتاب، من من أفضل الله، من عنده علم الكتاب قيل يعني أهل الثقة والإيمان من اليهود والنصارى عندهم علم الكتاب، وقد شهدوا بأن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام الذي شهد أمام الجميع بدون ترغيب ولا ترهيب، بل فقد مكانته عند قومه بهذه الشهادة. فإن عبد الله بن سلام من أول ما سمع عن النبي قد جاء إلى قباء، وكان قال يذهب حتى يختبره، هو كان عالم اليهود، أكبر عالم لليهود في المدينة، فجاء إلى النبي وقال له إني سألك عن ثلاث لا أعلمهن إلا لك، أخبرني عن كذا وكذا وكذا. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ورأى يعني صفة النبي وعرف انه رسول الله حقا وصدقا، اول شيء يقول فلما تفردت في وجهي علمت أنه أن وجهه ليس الوجه كذاب. فعلموا بالفراسة، علموا بالكتاب الذي عنده، علموا بالاختبار، وعلم أنه رسول ما حقا وصفا. ثم قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. وقال له والله يا رسول الله إني لعلمت أكثر منك، أنا بعرف أكثر من أولادي، الأولاد أعرفهم بتعرف أكثر، وهذا من العلم الذي عنده. ثم قال له إن اليهود قوم بخ، قوم كذابين، هذا استطاعته بالكذب، وإنهم إن علموا بإسلام لا دنيا وأنهم تيأسون. قال له حيجي من زين فأخفي لخلفه. قال له خبرني وإذا جاء أرهما. فاختبأ خلف النبي وجاء اليهود، جلسوا يتكلمون مع النبي ساعة، النبي يقرأ عليهم القرآن ويدعو إلى الله ويقول لهم كذا ويبين لهم ما يقولون ما هذا. قال لهم طيب ما عبد الله بن سلام فيكم؟ شكرا عبد الله بن سلام ما منزلته عندكم؟ قالوا هذا خير وابن خيرنا وسيدنا وعالمنا وحضرنا. مدحوه مدحا. قالوا هذا يعني دين وعلى خيرنا جميعا وابن خيرنا كذلك، يعني أبوه كذلك وسيدنا، هو سيدنا مرجعنا إليه وعالمنا. فقال لهم طيب ما رأيكم لو أسلم؟ لما هذا سيدكم وعالمكم ما رأيكم لو أسلم؟ فقال أعاذ الله منه أعوذ بالله منه. فطلع عبد الله بن سلام من خلف النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا. فقال النبي هذا الذي كنت أحضر. قال له هذا الذي كنت أحضر، أعلم أنه سيكون هذا. وبدلوا مقالتهم في نفس المجلس، يعني ما انتظروا مجلس آخر، لا بدلوا مقالتهم ووقعوا في أمامهم. فهذا من الذين عندهم علم الكتاب وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أمام الملأ وأمام الناس أن هذا رسول الله حقا وصدقا. وكذلك من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن عنده علم الكتاب من النصارى الذين آمنوا بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من عنده علم الكتاب، قال بعض أهل العلم كذلك من عنده علم الكتاب جبريل، جبريل شاهد. لكن يعني لا شك أن جبريل ممن عنده علم الكتاب، لكن هنا هو بيستشهد، يعني هنا الشهادة هنا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يشهد. وجبريل ليس حكم بينهم، وإنما الحكم الله تبارك وتعالى. وكذلك هؤلاء الذين يعني يرونهم ويخالفونهم ويشهدون للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فهؤلاء يعني لا شك أن الله تبارك وتعالى طبعا قد شهد لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قد نصره وأعزه وأثبت كلامه. فهذه يعني شهادة من الله، لأن لو كان الله يرضى إن واحد يكذب عليه ويفتري عليه ويقول أنا جتني رسالة منه ويأمرني بكذا وكذا وهو كذاب، وبعدين ربنا يخليه ويتركه وينصره ويأيده ويعطيه كل شيء، هيصير هذا؟ ثم معناه أن الله يعيد الكذابين، يصير كأن الله يعيد الكذابين؟ لا. فشهادة الله تبارك وتعالى قد حققها لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي العالمين، فإن الله رفع ذكره أثبت كلامه وأن كلام هذا النبي لا يكفر، كل ما تكلم به النبي من أمر وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول سيكون كذا فسيكون كذا فيكون الأمر كما حدث به، نصره الله أيده الله تبارك وتعالى أعلى الله ذكره، قصد الله تبارك وتعالى ظهر كل من ناواه وعارضه كما قال له يعني إنا كفيناك المستهزئين، إنا الله سبحانه وتعالى كفيناك المستهزئين، يعني كل الذين استهزأوا بالنبي كفاه الله، كفى الله النبي شرا، كل واحد أهلكه الله تبارك وتعالى في مكانه بصورة من صور الإله. والله قال له إنا كفيناك المستهزئين، فعل الله تبارك وتعالى كما يعني وعد الله تبارك وتعالى نبيه. فالله هو أعظم شهيد سبحانه وتعالى، لا شهادة كشهادة الله. فشهد الله تبارك وتعالى رسوله بأنه رسوله حقا وصدقا، وشهد الله تبارك وتعالى على أن هؤلاء الكفار خارجون عن أمر الله تبارك وتعالى وإهلاك الله لهم وعقوبته لهم على هذا النحو في الدنيا وإذهاب أثرهم في الأرض، كل هذا شهادة الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلى الله عليه وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين.